اشتريت سيارة عن طريق البنك وما زال عليها 3 سنوات قسط، ماذا أفعل حتى أخرج من الحرام؟ تستغفر الله وتعمل عملا صالحا.